فأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه، ولا حاجة أن تعيد الشوط من الحجر الأسود. لا. لا. لكن هل يلزمه قطع الطواف أو السعي للصلاة أو يجوز له جوازه؟ إن كانت الصلاة فريضة يجب عليه أن يقطع الطواف والسعي ليصلي، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع جماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة.